هل هناك مانع في الزيادة مقابل التأخير في البيع والشراء؟ نعم، بيع الأجل معلوم أنه يكون بزيادة عن بيع الحاضر، فلا بأس بذلك إذا كان من أجل الأجل. معلوم أن بيع الأجل أكثر من بيع الحاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا شيء معروف. وأما يعني التأجيل الذي الزيادة في الدين، إذا كان لإنسان دين على شخص وأفلس أو عجز عن التسديد ثم يزيد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية، له ربا الجاهلية، هذا حرام. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر يؤجل على يمهل، المعسر يمهل حتى يسدد أو يستطيع التسديد من غير زيادة من أجل التأخير، أو يعفى عنه، وهذا أفضل. وأن تصدقوا، هذا صدقة، وأن تصدقوا خير لكم. نعم.